حصريا على موقع djkimo.com. وسع الحلوة بتتدلع ولا حد بيعجبها، خلي كله يولع. مرسومة بالطول والعرض بالراحة يا غزال على الأرض، لما تعدى عليا أنا عيني بتطلع ورد. كل بنات الحتة بيجروا منك حتة، ما انتي اللي عليكي العين علشان واخدة اللقطة. ساكنة العين والنني ولا غيرها بيشغلني، رايقة مفيش في جمالها والله يا تجنني. يا صباح الفل على دلع في الحتة اللي مفيش فيها غلطة، ده انا قاعد هنا مش احل. غطيت على الكل بجمالها ورقتها، يخرب بيت حركاتها جامدة قوي وزي الفل. على واحدة ونص دي بتمشي وتتمخطر، من حقها تتمنظر أمورة وشغلة الكل. انت تخصيني يا اللي مطلع عيني، انا بعشقها وديني ومعاها انا كل الفل. دي عليها حتة بصة والغمزة والقصة، وردة في وسط البستان يتحكي فيها ميت قصة. اه يا ام خدود وردي تمشي تكون من قدي، وحش الدنيا بحلها بتعدي ولا تهدي. أول ما انت جيتي جيتي نورتلي بيتي، والدنيا ضحكتلي بجمالك عديتي. محسودة محسودة وكتير بيغيروا منها، أهو اللي زعلنا أقلب له حياته جحيم. قمر 14 يا اخوات على الضحكة، حلوة وصافية وسالكة دي بتعجب كده ملايين. ما بتتكرر همشي ورا حراس. مبسوط مبسوط طول ما انت قصاد عيني، من غيرها يخليني اضحك من قلبي بجد. بنقول ابو السيد ده الاستاذ في مجاله، كلنا شهداله. حصريا على موقع djkimo.com. ابو السيد ابو السيد اصحى لعم الشغله، سهله مش صعبه، ده الكينج وهو الاصل.